بسم الله 52. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر. ربنا قال لحضرة النبي ألم تعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل خلق الخلق. سيد إبراهيم قال على الدرة البيضاء كان اجتماعنا ومن قبل خلق الخلق والعرش كنا. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم، لكن لما جاء على المسلمين قال وما لكم. يبقى الآية بدأت بألم تعلم بأن الله له ملك السماوات والأرض. النبي قال بلى أعلم. فقال ربنا رب العزة قال وما لكم يا أيها المسلمون دون الله من ولي ولا نصير. هنا هنتكلم في موطن الشريعة، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أرباب العقول وأرباب الفهوم وقعوا في الآية دي. قال لك وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وما لكم من دون الله أنصار. قال لك يبقى ده انت تعاملك مع ربنا، انما الاولياء والكلام ده مفيش من دون الله. هو اصلا يقولوا على الاولياء في مراتب الاحسان: ما تقرب عبدي الي بشيء حب عليه مما افترضته عليه، وما زال عبدي تقرب الي بالنوافل حتى اذا احببته كنت سمعه الذي اسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، قدمه التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعوذنه، حتى يصبح عبدا ربانيا يكون للشيء كن فيكون. يعني عبدا ربانيا يخذ من صفات ربه. كنت سامعه يسمع بسمع الله، كنت بصره يبصر ببصر الله، كنت يده يبطش بيد الله، كنت قدمه يسير بقدم الله، حتى يصبح عبدا ربانيا كل شيء كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. العبد الرباني عبد لله ولا عبد من دون الله؟ يبقى الآية هنا بتخبرنا عن اللي يستعين بأي حد أو شخص غير مربوط بربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عباد اختصهم بقضاء حوائج الناس. يعني ده ربنا لما خلقه خلاه متخصص في قضاء حوائج الناس. العبد ده مين اللي جايبه؟ ربنا. وصنعت مين؟ ربنا. ومين اللي خصصه؟ ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: المؤمنون بعضهم أولياء بعض. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مين هو العبد ده؟ المؤمنون بعضهم أولياء بعض. يبقى الذي تستعين به في حياتك لابد أن يكون على درجة من الإيمان، استعين به ويستعين به، يقصده في حاجة ويقصدك في حاجة. اللي يتعدى الحدود دي بقى، اللي ما يقدرش تعمله حاجة لكن تاخد منه، اللي ربنا اختصهم بقضاء حوائج الناس. ربنا سبحانه وتعالى لما اختص الناس دول بقضاء حوائج الناس ربنا ما سابها عايمة. بمعنى ايه؟ عشان ما يجيش فلان يقول ده انا من اللي اختصني بقضاء حوائج الناس، وتروح على الموظف في حضرتك يقف ورا ظهره كده: ان لله عباد اختصهم بقضاء حوائج الناس. ربنا سبحانه وتعالى حط لهم خصاصة: الحبب إليهم الخير. طيب جميل، كل واحد يقول أنا بحب الخير، والله أنا بحب أعمل الخير، وده يقول أنا بحب أعمل الخير، وده يقول أنا بحب أعمل الخير. جميل. وحبب الخير فيهم، الخير نفسه بيحبهم. طب أنت بتحب تعمل خير، طب أنت الخير بيحبك؟ رد شتعب. طيب جميل، ما ممكن يكون أنا بحب الخير والخير بيحبني. طب ماشي، طب نيجي في الصفة الثالثة: إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. أوقف بقى الحدين، أنت آمن إنك تقعد؟ لا. وأنت؟ لا. وأنت؟ لا. وأنت؟ لا. أمال مين الآمنون من عذاب الله يوم القيامة؟ الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم دول اللي ربنا اختصهم بقضاء حوائج الناس، اللي هم الأولياء، اللي هم رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللي هم آمنون من عذاب الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من شفعه الله في 70,000، ومن كل 1,000 شفع في 70,000. سيد إبراهيم الدسوقي يقول: إن الله قد شفعني في 70,000، ليس منهم من أخذ طريقتي أو دخل مقامي. علشان كده ربنا ما بيزق على الأولياء إلا من كان في قلبه أو قلب أبوه أو قلب جده أو قلب جده أو قال بجدهم نور من الإيمان. أما لو ما كانش فيهم حد صالح يرفع النص بقى يقعد يلعب طومنة يقعد يلعب طاولة يقعد يعمل. إن الله قد شفعني بسبعين ألفا. يبقى هنا كل من كرهه الله وأبغضه هو دون من دون الله. يقول إيه إبراهيم الدسوقي؟ لو ناداني مريدي في بطن الحوت لأجبت. ولما سألوه على المشايخ قال الشيخ ها؟ من سعى إلى مريده وهو في قمم الجبال أو قاع البحار. ليه؟ لأن كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت قدمه. عشان كده قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من ولي في ولي أو نصير حقيقي ويكون ليس له ارتباط بالله لا يمكن. ده عشان يبقى له ولي ونصير لابد أن يكون عبدا لله. عشان كده من دون الله. هو قال لك دون الله يعني أي حد غير ربنا. قال هنا هو إن الله سبحانه وتعالى يجذب أولياءه عن شهود ملكه إلى رؤية ملكه. من الإمام القشيري من الشهود إلى الرؤية. عشان كده كنا قاعدين مرة في التدارس بيتكلموا في حالة الشهود والرؤية. الشهود ترى بكل الجسم فترى الخطاب الإلهي وتسمعه وتفهمه وتدركه ولكن لا تحيط به. أما ده الشهود والرؤية تتحول إلى رؤية الصفات اللي هي يقول فيها سيدي حلاك والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مكرون من أنفاسي ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين كل ناس ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس ويرى الله في الوجود. رؤية لا توصف ولا تبين ولا توضح ولا تعاين على الصبيب بلا تفصيل ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك الكاس. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قالوا له أرنا الله جهرا. الصحابة قالت حاشا لله إن احنا نقول أرنا الله جهرا. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بدل الكفر بالإيمان. الكفر هنا ربنا بيقول للصحابة أن تريدون أن تسألوا رسولكم حاشا لله أن الصحابة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال اليهود لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. في حاجة اسمها سواء السبيل استقامة الطريق. طول ما انت قاعد في حياتك ولم يدفعك المولى عز وجل الى احدى الطرق لتسلك الوصول لربنا سبحانه وتعالى فبتبقى تايه ما بتعمل الا حسنات. تجيب الكلمتان الخفيفتان على اللسان والثقيلتان في الميزان وتقعد تسبح ربنا وتقرا شويه قران وتاني يوم تقرا شويه قران وتسبح ربنا. تالت يوم ممكن ما تقراش قران وتسبح ربنا ورابع يوم تسبح ربنا وتقرا قران وخمس يوم ما هو إلا حسنات. لكن سواء السبيل يعني الطريق المستقيم. يوصل إبراهيم الدسوقي على طريقته هي الأصل في طرق الوصول لأنه يؤول إليها أمر كل الطرائق. طرق الوصول يعني سواء السبيل. السبيل الطريق المستقيم. محدش فكر ربنا بيقول الطريق المستقيم قل هذا طريقي قل هذا سبيلي. نسمع ما فكرتش طب هو يعني ايه هذا سبيلي وهذا طريق. لما ربنا يقول طريق يبقى في طريق كده هو في طريق انت ماشي فيه. بس الطريق اللي انت ماشي فيه ده لازم له اوراق ولازم له تحصينات ولازم له عبادات ولازم له معاملات ولازم له ترقيات. لو انت ما ترقيتش يبقى فين الطريق اللي انت ماشي فيه. اي واحد ماشي في طريق بينتقل ايه من ايه من مكان الى مكان كده ولا ايه. حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى قالوا سيدنا جبريل علشان يطلع في الاسراء والمعراج يقول الصالحين ان ربنا سبحانه وتعالى لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسراء والمعراج اللي حصل اتفتحت ابواب السير الى الله لكل امه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة الأقطاب ومعهم سيدنا أبو الحسن الشاذلي. كل واحد خد نصيب في سكة الوصول إلى الله. وقلنا الصالحين دول عملوا إيه؟ عن حاجة جميلة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقهم ربنا. هم فهم الناس فهم ان سيد ابراهيم ده بقى سيد ابراهيم كده بالعباده ولا سيد احمد بدو بقى سيد احمد بدو بالعباده. مفيش الكلام ده. ده مولود ولي قبل ما يتولد هو موجود ومعروف في الاخره ومعروف في الدنيا ومعروف من قبل خلق الخلق. قال على الدرة البيضاء كان اجتماعنا ومن قبل خلق الخلق والعرش قد كنا. ربنا خلقهم علشان خاطر يسلكوا الناس دي. فيجي سيد ابراهيم الدسوق وعنده 7 سنين يدخل خلوة يخرج بينها عنده 40 سنة كده، ياخد معاه ابريق ميه وياخد معاه رطل زبيب ويخرج من الخلوة ومعاه رطل الزبيب ومعاه ابريق ميه زي ما هو. هي دي عبادة ولا ده شغلة ربنا؟ هي دي مش صنعة وده مش صنعة ربنا؟ هما الناس فاهمة ان الاولياء دي كل يوم يروح يصلي الفجر ويجي من الفجر ويقعد يقرا ويمشي في الشارع يزق الازازة دي يمين يزق الازازة دي شمال ويقعد يوزع في الطريق. سيدي فخر الدين يقول ما نمت في دار النيام ما طاب لي نوم وما لي غفور. طب انت بقى وريني كده يا شاطر يا حبيبي، تقعد لك يومين ثلاثة من غير ما تغمض عينك، هتمشي تخبط في الشوارع في الحيطان. ما طاب لي نوم وما لي غفور. دول صنعة إلهية. الأولياء دول صنعة إلهية، صنعة الله، صنعة إلهية اللي هم الأولياء دول. دول ربنا ولاهم على الفقراء اللي مش عارفين حاجة. أنا وإنت بنيجي نوم بسم الله ما شاء الله وأكل وندور على الفلوس وندور على كذا وندور على كذا وندور على كذا، ويجي بالليل الواحد ينام لو درقوا عليه جردلان ميه ما هو صح. ما طاب لي نوم وما لي غفوة، ما طاب لي نوم وما لي غفوة، ما نمت في دار النيام. سيدنا الإمام الشافعي، سيدنا الإمام مالك كان بيتوضى ويصلي بوضوء واحد 40 يوم. سيدي فخر الدين ما نمت في دار النيام، ما طاب لي نوم وما لي غفوة. ولولا ربنا سبحانه وتعالى جعل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء والصالحين ما سلك سالك إلى الله. طب يجي واحد يقول لي إيه؟ طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش طريقة؟ يعني يقول مثلا الطريقة المحمدية؟ يقول يعني الطريقة المحمدية مثلا يقول لي إيه؟ أما أنا أقول هو ليه النبي ما عملش طريقة؟ يبقى أنت مش فاهم حاجة. ليه؟ هديك مثلا نهر النيل خارج من المصب. لو نهر النيل مشي في مصبه واحد بلاد كتير هتموت من العطش، انما بيتفرع من الاصل. طب ليه حضره النبي صلى الله عليه وسلم ما اداش الاوراد دي عنده؟ قلت انا مرحله اولى ومرحله ثانيه ومرحله ثالثه وكده. ليه؟ لا حضر لو النبي صلى الله عليه وسلم ادانا المراحل دي اصبحت قاعده في اساس الاسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج كم مره واحده. لو حج مرتين كان فرضت مرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل الطرق وكل السكك الى الله، وكل حاجه جابها حطها فين؟ في الاحاديث. وربنا سبحانه وتعالى انزل عليه القران، يطلع من القران ومن الاحاديث 124,000 سكه وصول الى الله. ده الاحسن ولا لو النبي صلى الله عليه وسلم خد سكه واحده؟ لو خد سكه واحده كان ناس كتير ضلت. طب ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على العبد ب 124,000 تجلي، بكل تجلي له حال يختلف عن الايه؟ عن الاخر. كل ولي من الاولياء العبد الالهي العبد الاول النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى عليه ربنا ب 124,000 نوع من التجلي. كل نوع من التجلي يعمل ولي ويعمل سكه الى الله ويمشوا فيها ناس. يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جامع 124,000 سكة وصول إلى الله، مش يعمل طريقة ولا سكة. عشان كده لما سئل سيدنا أبو بكر كم طرق الوصول إلى الله يا أبو بكر، قال لما سألوه عن طرق الوصول قال بعدد شعر ابن آدم. شوف عدد شعرك قد إيه وعدوه. الصالحين قالوا 124,000 شعرة، يعني 124,000 طرق الوصول إلى الله. على رأس كل طريقة وصول لابد أن يكون هناك ولي كامل واصل إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم جامع كلهم من رسول الله ملتمس كل حسب قدره. فيجي سيد ابراهيم، ربنا يبعث سيد ابراهيم الدسوقي من امة النبي صلى الله عليه وسلم متخصص في طرق الوصول الى الله، يبعث سيد احمد الرفاعي من امة النبي صلى الله عليه وسلم متخصص في طرق الوصول الى الله، يبعث سيد عبد القادر الجيلاني، سيد احمد بن ادريس، سيد عبد السلام بن بشير، سيد ابو الحسن الشاذلي، يبعث الاولياء كل واحد فيهم ماله له سكه، كل واحد فيهم موصول لله وليس من دون الله. بس ربنا قال دون الله، حط كلمه دون، فمن هو دون الله لا ينفع يبقى ولي ولا ينفع يبقى نصير. لكن مين الولي والنصير اللي يكون موصول بين بالله؟ عشان كده ربنا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللي يقول عليها ايه؟ الاغنياء وكلائي، اللي هم الاولياء الكبار، والفقراء عيالي. يعني نجيب سويرس لو جبناها بقى بحسابات الفلوس وابو العينين وكلاء ربنا، طب يكفيهم كده بقى؟ لو دول بقى كده وكلاء ربنا ومعهم فلوس اهو، لما قال لك الاغنياء النبي صلى الله عليه وسلم قام حاطط لمحه على الفقير كده، قال اتدرون من المفلس؟ الله، ايه ده؟ يعني هو في فرق بين الفقير والمفلس؟ الفقير مش اللي معاه فلوس، اللي ما معهوش فلوس مش اسمهوش فقير، اللي ما معهوش فلوس اسمه مفلس. في الصحابه قالوا ايه؟ من ليس له درهم ولا دينار، قال لا، المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصوم وحج وقد سب هذا وشتم هذا ولعن هذا واغتاب هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فلا يبقى معه، فيأخذ من سيئاتهم فيقذف في النار. اللي ما يطلعلوش حسنات. طب هو الفقير حاجة والمفلس حاجة؟ الفقير معاه بس على قد يكرم جوده إننا فقراء إلى رب العزة. لم نصل إلى درجة ومرتبة الارتباط بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما ما عرفناش نوصل بين فقراء. طب ومن الأغنياء اللي وصلوا وارتبطوا بسيد الخلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فارتبط بالله عز وجل، الغنى بالله. أما اللي ليس له مال ولا درهم عند الصحابة المفلس، عند النبي كان اللي ما معهوش حسنات. اللي مش مرتبط بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم اسمه فقير، المرتبط به صلى الله عليه وسلم أصبح من الأولياء، أصبح رضي الله عنهم ورضوا عنه، أصبح من الأغنياء، أصبح من العباد اللي اختصهم ربنا بقضاء حوائج الناس. فهمت كده؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الدين كله وأتمامه، اللي كل الدنيا ماشية بيه، اللي هو إيه؟ هو الشريعة. هتلاقي الأقطاب كلها كلها كلها عندها شريطة بيضة كده، الشريطة بيضة دي شرط الشريعة. فالدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم أكمله بالشريعة وأتمم بالسير إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح باب السير إلى الله للمسلمين من أول ما نزل سيدنا جبريل وقال له يا محمد مرسل من ربك عشان تمشي للمسجد الأقصى، من المسجد الأقصى تطلع أبواب السماوات وتسير إلى الله. فتح النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الوصول إلى الله عز وجل. كل شيخ من الطرق ياخد له سكة، سكة وصول إلى الله. كم سكة؟ 124,000 سكة خدوا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك ولي، ولا ينبغي أن يكون هناك ولي، ولا يصح أن يكون هناك ولي إلا إذا كان مرتبط بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون مرتبط بسيد الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش طريق، النبي صلى الله عليه وسلم عنده 124,000 طريق كلهم ياخدوا صلى الله عليه وسلم. فعشان الولي يعتمد ويبقى صاحب طريق توصول إلى الله لازم ياخد الاعتماد من مين؟ منه صلى الله عليه وسلم، لازم يعتمد سيد الخلق. إنما الجاهلين اللي هو أعمى، وليستوي يعلمون والذين لا يعلمون، وليستوي الأعمى والبصير، كل دول عمي ما يعرفوش حاجة عن طرق الوصول إلى الله، فبيقيس الحاجة بالكفة بتاعة البقوطي بتاع السوق كله هو. طب ما النبي كانش عمل طريقة ليه؟ ما هو يعني مش فاهم حاجة عن أي حاجة في أي حاجة، لا يعرف يعني إيه طرق وصول، ولا دخل طريقة وصول، ولا سلك إلى الله، ولا قرب إلى الله، ولا ارتبط بسيد الخلق. كل من ارتبط بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أصبح له طريق إلى الله، يمشي فيه 10، يمشي فيه 100، يمشي فيه 1000. ارتباطه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هو صورة. ولنا الشيخ يقول زمان كده، الواحد لما يحب مرشده ياخد صورته، وقيس على كده اللي يتصل محبته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ياخد صورة من صورة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقول يا واحدا صلى الله عليه وسلم، أحدا صلى الله عليه وسلم، قد لاح في صور. ايه صور؟ كلهم صور لحضره النبي صلى الله عليه وسلم. سيدي ابراهيم صوره للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدي احمد رفاعي صوره للنبي صلى الله عليه وسلم، عم الشيخ محمد عثمان عبده صوره للنبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ محمد صوره للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الاولياء صوره للنبي. نزل فيهم نور النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل نور النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فاصبحوا صوره منه. لما اصبحوا صوره منه اتعلموا منه سكه وصول علموا الموردين كيف يمشوا في هذا الطريق. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بدل الكفر بالإيمان أي بدل النعمة، أنا كنت في نعمة فبدلت هذه النعمة، وما أعظم ولا أكرم ولا أجل من نعمة الذكر. مفيش أعظم من نعمة الذكر. كان عندي حد بيكلمني النهاردة الحسنات سواء الصبح والعصر والموظف على الصلاة وعلامة الصلاة بسم الله ما شاء الله والأشراف، فبيتكلم معايا بيقول لي أنا مش هو ده اللي أنا مش ده في حاجة غير كده، في حاجة غير الذكر التسابيح دي، في حاجة غير اللي أنا بعمله ده. فضحك قلت له فيه، قال لي قلت له في طريق الوصول لربنا سبحانه وتعالى. قال لي ازاي يعني؟ قلت له يعني في طريقة، انت في الطريقة؟ قلت له عارف كل الناس بتضحك على بعضها، بره بتضحك على بعضها، كل الجماعات اللي هي يديها دي بتضحك على بعضها، ازاي؟ واللي يقول لك ان شاء الله يوم القيامة تخش الجنة، وفي الاخر ما انتش عارف هتخش الجنة ولا تخش النار، وانت تروح تجيبه منين بقى؟ تقول تعالى لو وعدتني ده هو يبقى موحول زي حالاتك. قلت له ابن الطريقة الوحيد اللي بيبقى عارف وضعه عند ربنا ايه، يقعد مع نفسه كده والنهار اسود، ده انا مقصر في الاوراد ولا بعمل اوراد ولا خوارص، ده انا لسه مسك لسان يا اخوانا لسه في الاسلام لبيضة. بيقول ابقى عارف ان هو في الاسلام، لما يترقى وياخد ذكر علم بيبقى عارف ان هو في الايمان، ولما يترقى ويبقى في ذكر الروح يبقى عارف ان هو في الاحسان. فالوحيد اللي ما بيعرفش يكذب على نفسه هو ابن الطريق. تقعد انت وهو كده في قعده جميله كده وتقفل على ابليس عشان ما يخشش عليك وانتوا قاعدين عشان ما يكذبش، تقول احوالك عند ربنا عامله ايه؟ يقول لك لا بصل الاوراد ما بعملش على قد حالي وتعبان في الاوراد، يعني انت في مراتب الوصول الى الله فين؟ يقول لك انا لسه في ذكر اللسان، اسمه ذكر الغفله واسمه ذكر المنافقين. تخيل ده ما بينجينا عند ربنا إلا قعدة الذكر وقعدة الحضرة تحت شريط اسمه المحبة. دي بوابة النجاة، بوابة النجاة دي اللي احنا بنحارب وبنتحارب وهنتحارب عليها، ان تكونوا ربطة مجتمعة على ذكر الله مجتمع على المحبة. لو مت وانت وسط الجمع ده انت يوم القيامة على منابر من النور، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله ان يتعدى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصدق. يبعثنا الله يوم القيامة وناس ما هم بأنبياء ولا شهداء، لا هم أنبياء ولا هم شهداء، يخبطهم الأنبياء والشهداء على مكانتهم عند ربهم. والله ده النبي بيحلف، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيحلف، والله إنهم نور وعلى نور وعلى منابر من النور وعلى يمين الرحمن وكلتا يدي يمينه. طب أنا عايز أسأل اللي على المنبر ده قاعد ولا واقف؟ اللي المنابر دي قاعدة ولا واقفة؟ قاعد. الشاب اللي نشأ في عبادة الله واقف في الظل، واقف في الظل استني لما يجي دوره، إنما الجماعة دي على منابر من النور، تموا على ذكر الله وتحبوا في الله. أول حاجة إبليس يعملها يضرب المحبة. لما تكون أنت سبب في ضرب المحبة أو أنت سبب في ضرب المحبة، كل الناس أصفية مبسوطة رايقة، لو أنا أعرف أزود ده أزوده. هنا ضل سواء السبيل، من خرج من إطار النجاة يبقى ضل سواء السبيل. أدعو إلى الله على بصيرة لوحدك يا رسول الله أنا ومن اتبعني. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار، كل أهل الكتاب في ظهر الآية كانوا في قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كان اليهود يقولوا للكفار سيبعث فينا نبي وسيأتي نبي آخر الزمان ونسوقكم سوق عادل وإرم، هنجرجركم زي البهيم قدامنا، يعني هنوريكم العذاب الأليم لما يجي النبي ده. كل شوية يقولوا لهم النبي جاي، خليكم حلوين معانا النبي جاي عندنا. طلع النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الكفار، فعملوا ايه؟ بقوا بين حرتين، نؤمن يبقى احنا نمشي ورا قريش. الله. ده احنا كنا هنزل لهم بيه. فكفروا. وبقوا عندهم حسد مع المؤمنين. خد بالك بقى. انت كذلك تتعلم انه لو كان لك حال مع الله خبيه عن الناس. خبيه عن الناس. إن ربنا كرمك وأنعم عليك وترحلت من ذكر اللسان إلى ذكر القلب، ما تجيش فارد صدرك كده ونفسك الشيخ محمد يسمعك كده عشان يعرف إن أنت عندك ذكر القلب. ليه؟ لأن هناك من يمكن أن يحسدك. فالإيمان يحسد، والمحبة تحسد، والطاعة تحسد، والسلوك إلى الله يحسد، والذكر يحسد. يقول الإمام القشيري: وكذلك كانت صفات الكفار، فأرغم الله أنفهم وكبهم على وجوههم. والإشارة من هذا إلى حال أصحاب الإرادة في البداية، إذا رغبوا في السلوك إلى الله، اللي عنده إرادة وراغب السلوك إلى الله، فمن لم يساعده التوفيق في الصحبة وعاشر إناس مترسمين بالظواهر، اللي هم يقول عليهم أهل الظاهر، يعني كان أمل أنه يسلك إلى الله، وكان حاطط همته أنه يمشي إلى الله، جه النصيب ما حصلش، وتلم على ناس ما يعرفوش في الدنيا إلا الظاهر، يربطهم الظاهر بتاع الدنيا، فإنهم يمنعون هؤلاء من السلوك. عشان كده الشيخ يقول إيه؟ سيد فخر الدين يسوق إلى هجا أبناء عهدي بأهواء من المتسكعين، البعض أما السلسبيل الزرقاء، والبعض عطش في سحاب مسقال، البعض أحيى الله فيهم عرشا، والبعض يرضى بالدنيل الأسفلي، والبعض لما لم يجد قلبا له، لم يتجلى النور إليه على قلبه، أضحى يحاكي مقبل في مدبر. إن الإمام القشيري بيقول في الآية دي: يمنعون هؤلاء من السلوك، ولا يزالون يخاطبونهم بلسان النصح، عشان يبعدهم عن سكة الطريق إلى الله، عشان يبعدهم عن الإيمان، عشان يبعدهم عن سكة الوصول. والتخويف بالعجز والتهديد بالفقر، والله يتقال كده هتمشوا كده هتبقوا فقراء. ايه الكلام الحلو، ايه الكلام الجميل ده، حتى ينقلوهم الى سبيل الغفله. تمشي هنا هتفقر، هتمشي كده هتبقى مع دول هتفقر، هتبقى مع دول مش هتمشي، لو بعدت عن دول سحالك هينصلح. اهل اللسان عشان يبقى يبتعد عن رابطه الذاكرين، ويقطعوا عليهم طريق الاراده، كله ايه؟ استخدموا اللسان، استخدموا العقول، استخدموا النصح، استخدموا التخويف، استخدموا التهديد. اولئك اللي بيعملوا كده دول اعداء الله حقا، هم دول اعداء ربنا، الذين ينشلوك من وسط الذاكرين من سكة الوصول عشان تخش معهم في مدارج الظواهر واللسان والكلام. ادركهم مقت الوقت وعقوبتهم. بص بقى، العقوبة حرمانهم من أن يشموا شيئا من روائح الصدق. أقول لك مش فاهم سيدي الإمام القشيري: فاعفوا واصفح، فسبيل المريد أن يحفظ من الأغيار سره. أنا معي عندي سر في قلبي، عندي سر حفظه عن الأغيار، كل واحد ضله استعمل عليه الحيلة، بعد عنه، ويبذل في الطلب رفعة، فمن قريب يفتح الحق عليه طريقه. الأساس فاحفظ حالك من الحسد، وابعد عن أهل الكلام. كان كده الشيخ يقول: أبناء عهدي بمصر خير، إنكم قد استفيتم بإرفادي وتلقيني، وعهدي فيكم خانه من يخونه. يقول عهدي فيكم وأبناء عهدي، ويقالوا ساقوا الهجاء أبناء عهدي بأهواء، أهواء من المتسكعين. يقول هنا سبيل المريد، حد سيدنا الإمام القشيري بيحط القاعدة الأصولية في السر إلى الله، أن يحفظ المريد سره على غيره من الأغيار، وأن يستعمل على من ضله الحيلة. آه صح، أنا معاك والله. يا سلام، تمام، مظبوط، صح. ويجتهد في طريقه، فمن فعل هذا فتح الله له طريق إلى السلوك إليه. اللهم اكرمنا ولا تهنا رب العالمين، اللهم احفظنا ولا تضيعنا رب العالمين، اللهم استرنا ولا تفضحنا رب العالمين، اللهم اكرمنا في ظهرنا وباطننا وحل لنا وترحلنا رب العالمين، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اقربنا للحبيب المحبوب رب العالمين، اللهم اكرم